والرسول أراد المساعدة صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أنه قال الله والله هذا المخلوق لأن ماذا الشخص ما تطلق على الله سبحانه وتعالى، بس إنها أطلق. لا هو ما هي الإشكال في الغيرة. أطلق الشخصية على الجسر يا شيخ. لا تدخل في الله. أي هو صحيح. وهذا الذي قلنا هذا لا يتعين أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل، لكن إذا ثبتت اللفظة التي في السنن وهو شخص ونحن جميع، إذا ثبتت ما بقي إشكال، فالمسألة تتوقف على ثبوتها، ولعل الله أن ييسر لنا فرغه لنحققها. نشوف كلام ابن القيم عليها رحمه الله. نعم. ها؟ الذات الشيء يعني حقيقة الشيء، الذات مقابل الصفات، مقابل الصفات. حقيقة الذات في الأصل في اللغة العربية بمعنى صاحبة، وذكرنا لكم أن فيها في اللغة العربية لها أربعة معاني، لكن ظهر لك لينك تنسى أنت. إيه بهذا البلد. واللي ما يحضر يترك يهمل، إذا لم تحضر درسا فقل أعطوني الشريط. الشريط عند المسجل هذا، ما هو عند ابن حسن. نعم. على قولك في مسألة سعد وقتل الرجل من وجده على امرأته، نعم، يعني زين في الكلام كله يلزم من البينة أن تكون شهود. نعم. هذا يعني ترجح تبين. هذا لا، العلماء يقول لا بد من شهود. لا ما هي بين شهود، بين كل ما أبان الشيء وأوضح من شهود أو قرائن أو نكول أو غير ذلك. نعم. باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ وسمى الله تعالى نفسه شيئا. قل الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. يعني فالوجه شيء، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. هذا أيضا لفظ شيء، هل يطلق على الله؟ فيقال لفظ شيء يخبر به عن الله ولا يسمى الله به، ولا يسمى الله به. وقول البخاري رحمه الله سمى الله نفسه شيئا، نعم، المراد أنه وصف نفسه بشيء، وإلا فليست الشيء من أسماء الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا بد أن تتضمن أسماء الله معاني حسنى، لكن يصح أن يخبر عنه بالشيء والموجود وما أشبه. وعلى هذا فيقال إن الله شيء لكنه كامل، شيء كامل، ولا نقول شيء على سبيل الإطلاق فقط، يعني ليس مطلق شيء، بل هو شيء كامل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. واستدل البخاري رحمه الله على جواز تسمية الله بالشيء، أي جواز الإخبار عن الله بالشيء، بأدلة. أولاً قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. فهنا جاءت الشيء غير مطلقة، بل الشيء في كمال الشهادة. قل الله، الله أكبر شهادة من كل شاهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.